بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الأنفال، الجزء التاسع، الصحيفة 80 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولا، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي اختبار وامتحان منه لكم، إذ أعطاكمها ليعلم أتشكرونه عليها وتضيعونه فيها، أو تشتغلون بها عنه وتعتاضون بها منه. وفي هذه الآية الكريمة تنبيه على جميع النعم، أن هذه النعم إن لم تقربك إلى الله أبعدتك عن الله، وأن كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية. وهذه النعم على الإنسان أن يذكرها بقلبه بأنها نعمة من عند الله، وأن يذكرها بلسانه فيحمد الله ويشكر الله عليها، وأن يشكر الله سبحانه وتعالى بحيث يستخدم هذه النعم في مرضاة مسديها. فجميع النعم اختبار وامتحان، وربنا جل جلاله أعطاها للعباد لأجل أن يشكروه، فإذا لم يشكروه فقد قصروا. وينبغي على الإنسان أن يطيع الله فيها، وليحذر الإنسان أن يشتغل بالنعم عن شكر المنعم، وأن لا يعتاض بهذه النعم عن المنعم سبحانه وتعالى. ثانيا، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فإن كان لكم عقل ورأي فآثروا فضله العظيم على لذة صغيرة فانية مضمحلة. فالعاقل يوازن بين الأشياء ويؤثر أولاها بالإيثار وأحقها بالتقديم. إذن على الإنسان أن يستشعر هذه الأمور، وأن يقدم حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الإنسان مهما عاش في هذه الحياة فإن حياته منتهية، بل نحن في كل يوم نتقرب إلى الموت، نتقرب إلى القبر، نتقرب إلى القيامة، نتقرب إلى لقاء الله. بل كل يوم يذهب ويأتي الليل وننام، الموت يذكرنا، النوم يذكرنا بالموت، والاستيقاظ يذكرنا بيوم القيامة. وكذلك اليوم الجديد، يوم جديد، وهذا اليوم الجديد إما يكون شاهد لك وإما أن يكون شاهد عليك. فعلى الإنسان أن يقدم ما يبقى وهي الدار الآخرة، وليحذر الإنسان أن يقدم ما يفنى على ما يبقى، فالآخرة خير من الدنيا وهي أبقى، وهذه الدنيا دنية ذاهبة زائلة. وما عندنا من النعم في هذه الدنيا إما نرحل عنه وإما يرحل عنا في حياتنا. نعم. إذن هذا تنبيه على الحذر من الخيانة. يقول في الآية الثالثة أيضا، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. هذا تنبيه على الحذر من الخيانة التي يحمل عليها المرء حب المال، وهي خيانة الغلول وغيرها. فتقديم الأموال لأنها مظنة الحمل على الخيانة في هذا المقام، فربنا جل جلاله قد حذر من هذا، وحذرنا من الخيانة عموما، ومن الغلول الذي هو الأخذ من المغنم قبل القسمة، وأن الذي يعني يدفع الإنسان عليها حب المال وحب الأولاد. فبعض الموظفين يأخذ الرشوة لأجل أن يوفر المال لدراسة ولده، فليحذر الإنسان هذا، وليعلم أن الأمر كله امتحان واختبار، وأن الإنسان حينما يتقي ربه حق التقوى فإن الله سبحانه وتعالى يفتح له من الخيرات والبركات. رابعا، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يقول ابن كثير: فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل. فالإنسان به حاجة ماسة إلى التقوى، والتقوى فيها فوائد جليلة قد جمعها ابن جزي في مقدمة تفسيره عند تفسير الآية الثانية من سورة البقرة. ومن ذلك أن الإنسان يبصر الخطأ من الصواب فيكون على الصواب بسبب تقواه لربه، أما ذاك الغير متقي فهو مخلط مخبط. خامسا، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، مخرجا في الدين من الشبهات. وقال عكرمة: نجاة، أي يفرق بينكم وبين ما تخافون. وقال ابن إسحاق: فصلا بين الحق والباطل، أي أن الإنسان يبصر الحق ويكفر عليه ويبصر الباطل فيبتعد عنه. سادسا، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أي لو آمنوا واستغفروا فإن الاستغفار أمان من العذاب. لماذا أمان من العذاب؟ لأن في الاستغفار البراءة مما لا يحبه الله. فعلى الإنسان أن يبتعد عن الحرام غاية البعد. قال بعض السلف: كان لنا أمانان من العذاب، وهما وجود النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الأمان الواحد وبقي الآخر. طبعا تبقى سنة النبي، إذا تمسك الإنسان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحمل الإنسان راية النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم القرآن وتعلم الحديث وتبليغ الدعوة وتبليغ هذا الدين للأمتين، لأمة الدعوة ولأمة الإجابة، فإنه يؤيد كما أيد النبي صلى الله عليه وسلم بروح القدس. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحسان: اهجهم وروح القدس معك. فالإنسان به حاجة أن يكون على هدي النبوة باثا للعلم ناشرا للهدي النبوي، فإن التأييد يأتيه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. فالأمة أيضا لما تكون على هدي النبوة. سابعا، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فأخبر أنه لا يعذب مستغفرا، لأن الاستغفار يمحو الذنب الذي هو سبب العذاب فيندفع العذاب. معاني الكلمات يتخطفكم يأخذكم الكفار بسرعة، فآواكم أسكنكم المدينة ليثبتوك ليحبسوك، أساطير أكاذيب وحكايات. العمل بالآيات: أولا، كرر الأمر لأهلك وأولادك بالصلاة في وقتها، رجاء أن لا تكون ممن فتنتهم أموالهم وأولادهم، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. ثانيا، ألق كلمة أو أرسل رسالة عن فوائد التقوى الدنيوية والأخروية بعد قراءة تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ثالثا، أكثر من الاستغفار، واجعل لنفسك في ذلك وردا معينا، متذكرا أن الاستغفار سبب لتفريج الكرب ورفع العذاب. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. التوجيهات: أولا، الفرقان نور في القلب يفرق به المؤمن بين الأمور المتشابهات، ووسيلة الحصول عليه تقوى الله ومخافة هوى النفس. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ثانيا، قلة أهل الحق لا يلزم منها هزيمتهم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. إذن على الإنسان أن يكون دواما على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن النجاة في الاعتصام بهدي النبوة. ثالثا، كثرة الاستغفار وانتشاره بين الناس سبب لدفع العذاب، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وذلك الإنسان يستغفر الله مقلعا عن الذنب عاملا بالطاعة، فربنا جل جلاله يحب من عبده أن يكون متبرئا مما لا يحبه الله تعالى. والمؤمن يحب ربه، فكيف يجتمع في قلبه محبة الله ومحبة ما لا يحبه الله؟ فينبغي على الإنسان أن يكون هواه على ما يحبه الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.